بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم كنا قد أنهينا مقاصد التصورات، وذكرنا فيها التعريف أو القول الشارح أو المعرف، وذكرنا أقسامه: حد تام وحد ناقص، رسم تام ورسم ناقص، وتعريف لفظي. ثم ذكرنا شروطه، واليوم نريد أن ننتقل إلى بحث جديد هو مبادئ التصديقات ومقاصد التصديقات. مر معنا سابقا أن التصور له مبادئ وتصديق ومقاصد، وأن التصديق أيضا له مبادئ ومقاصد. وذكرنا أن مبادئ التصورات هي الكليات الخمس، وأن مقاصدها القول الشارح، وأن مبادئ التصديقات هو القضايا وأحكامها، وأن مقاصدها هو القياس والحجة. فاليوم نريد أن نتعرف على مبحث القضايا من أوله، وهو الخبر. فالخبر إخوانا ما هو الخبر؟ ثم نقسمه بعد ذلك إلى أقسام. نعم. فصل في المعرفات. الآن هنا هذا. باب في القضايا وأحكامها. نعم. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. بينهم قضية وخبرا. قال: أقول لما فرغ من مبادئ التصديقات. المركب اللفظي الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، شو نسميه إخوان هذا؟ خبر، ونسميه أيضا قضية. نسميه خبرا ونسميه قضية. ومر معنا سابقا ما لا يحتمل الصدق والكذب شو نسميه؟ إنشاء. إذا معناها الكلام المفيد إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. فالضابط بينهما ما هو؟ احتمال الصدق والكذب. احتمال الصدق والكذب. وشو قال؟ ما احتمل الصدق لذاته، ما قال والكذب. تمام؟ شو قال؟ ما احتمل الصدق، لأن اللفظ الذي يحتمل الصدق أيضا يحتمل الكذب، لكن هنا قال ما نطق بالكذب لتأدبا مع السامع والمخاطب. إن نقول لو كلامك يحتمل الصدق شو يعني؟ والكذب كمان، بس ما بقول له إياها أدبا معه. إيه نعم. لكن على كل حال أخواننا، كل خبر جاز أن نصفه بالصدق أو بالكذب نقول هذا خبر. لكن طبعا أن احتمال الصدق والكذب بالنظر إلى ذات الخبر دون أي قضايا خارجية، إن كان النظر إلى المخبر أو الخبر أو محل الخبر. لا أنظر إلى المخبر، يعني الخبر الآن هل جملة أنا ربكم الأعلى، قالها فرعون فقلنا عنها كذب، وقالها ربنا فقلنا عنها إنها صدق، لكن هنا بالنظر إلى المخبر. لكن نقول قوله أي ربكم الأعلى هذه جملة مفيدة تحتمل الصدق والكذب لذاتها. لكن ثم بعد ذلك نقول هذه إن قالها ربنا فهي صدق لا يحتمل الكذب، وهنا احتمال الصدق لا لذاتها بل لأن المخبر هو الله عز وجل، وانتفاء الكذب لا في ذات الخبر بل لأن المخبر هو الله عز وجل. ولو قالها فرعون فنقول هي كذب لا يحتمل الصدق. لماذا؟ لأنها يعني بالنظر إلى المخبر. إذن هذه جملة يجب علينا أن نحكم عليها بالنظر إلى ذاتها، بقطع النظر عن المخبر، وبقطع النظر عن محل الخبر، وبقطع النظر عن الخبر في نفسه. نعم. لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها. مبادئ التصورات ما هي؟ مبادئ التصورات ما هي؟ الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشارح. نعم. أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات. وهي القضايا وأحكامها، وواحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر. تمام. وتعريفها، بس طبعا الخبر عند علماء البلاغة والقضية عند علماء المنطق. نعم. وتعريفها مثل مثلا محكوم به والمحكوم عليه، هذا مصطلح المناطقة، ومصطلح علماء النحو شو بيقولوا؟ مسند ووصل إليه، هيك نفس التعبير لكن نفس المعنى لكن بتعبير آخر. نعم. وتعريفها مركب احتمل الصدق والكذب لذاته. مركب، مركب لفظي، مركب لفظي، وذلك عندما يكون مركب أي مركب إسنادي. المركب كم نوع المركب إخواننا؟ المركب كم نوع؟ لا، ما هو المركب اللفظي كم نوع؟ لا لا، مزجي وإضافي، والثالث جاء زيد، شو نسمي هذا؟ إسنادي، أن يكون أحد الجزئين مسندا والثاني مسندا إليه، ما هيك؟ فنقول إذن التركيب إما تركيب إسنادي أو تركيب مزجي مثل حضرموت، ما هيك؟ وتركيب إيش؟ إضافي كعبد الله، ما هيك؟ فنقول إحنا أخوان إيش؟ لما قال مركب، مركب إيش؟ مركب إيش أخواننا؟ إسنادي، يعني أحد الجزئين مسند والثاني مسند إليه، كقولك زيد قائم، هذا مركب إسنادي، في محكوم محكوم عليه، وفي مثل إيش؟ قام زيد، هذا أيضا محكوم به ومحكوم عليه، أو مسند مسند إليه. فإذا نقول هو مركب إسنادي يحتمل الصدق والكذب لذاته، إذا ليس مركب إضافي، على أنه إخواننا على أنه قد يفهم من التركيب الإضافي تركيب إسنادي ضمناً. لما يعني بقول لك أنا كتاب الله حق، هلا هون في على كلمة كتاب الله، هي مركب إيش؟ إضافي، ما هيك؟ لكن يفهم منه مركب إسنادي وهو أن لله، ما هيك؟ هذا مركب اسمه إيش؟ إسنادي، هذا يفهم ضمنا من الإضافي، ماشي؟ المركب الإضافي يفهم منه مركب إسنادي ضمنا. نعم. فاحتمال الصدق والكذب يخرج الإنشاء. وقوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقطع بكذبه ككون الواحد مسلم. لما نسأل عن سؤال دخان قطار الكهرباء أين يذهب؟ دخان قطار كهرباء بيروح نحو الشمال ولا الشرق ولا الغرب ولا جنوب؟ لا يوجد دخان. إذا هنا ماذا أنكرنا؟ أنكرنا أصل القضية. أنكرنا إيش؟ المركب الإسنادي المستفاد من مين؟ دخان قطار. من المركب الإضافي. وهيك أنكرنا المركب الإسنادي المستفاد ضمن من المركب الإضافي. دخان قطار الكهرباء، ما هيك؟ هي مركب إضافي. أنكرنا ما أفاده من المركب الإسنادي. يلا. لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن إيش؟ عن الأمور الخارجية. نعم. إذا شو قال؟ ما احتمل الصدق لذاته، لذات الخبر. نعم. بقطع النظر عن المخبر والواقع. فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به. ثم قال أقسام القضية. أولا القضية الحملية. عندنا أخواننا القضية تقسم إلى قسمين، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. القضية الآن نريد أن نقسمها إلى قسمين، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. القضية الحملية هي ما تنحل إلى مفردين تربط بينهما علاقة إسناد، والقضية الشرطية ما تنحل إلى جملتين تربط بينهما أداة. صار في عنا أخوة الآن تقسيم جديد، القضية الآن تقسم إلى قسمين، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. هل في النحو قسموا الجملة إلى إيش؟ إلى جملة اسمية أو فعلية ما؟ طيب احنا فإن هناك إخواننا أرادوا من ذلك تقسيم نحوي يخدم علم النحو، نحن الآن عم نقسم تقسيم منطقي يخدم علم المنطق. فنحن الآن نريد أن نقول إن القضية تقسم إلى قسمين، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. فالحملية ما تنحل إلى مفردين يربط بينهما علاقة إسناد. شو يعني؟ أن يكون أحدهما موضوعا والثاني محمولا، هاي عرض إسناد يعني مسند ومسند إليه. طيب والإسناد في النحو يقابل الحمل في المنطق، ما هي؟ نقول حملية، حملنا الخبر على المبتدأ، حملنا المحكوم على المحكوم به، حملنا الفعل على الفاعل. شو يعني؟ أسندنا الفعل إلى الفاعل، أسندنا الخبر إلى المبتدأ، وهكذا. والقضية الشرطية ما تنحل إلى جملتين، فنقول إن جاء زيد أكرمتك، جاء زيد جملة، أكرمتك جملة، ربطنا بين الجملتين بأداء الشرط. واضح يا أخواننا؟ فنقول هنا انحلت الجملة الشرطية إلى جملتين تربط بينهما أداة. ولو فصلنا لوجدنا أن الجملتين اللتين تنحل إليهما القضية الشرطية هما قضيتان حمليتان. لذلك نقول القضية الحملية كأنها من ترجع إلى إيش؟ القضايا البسيطة، والشرطية قضايا مركبة. مركبة من إيش؟ من الحمليات. فلذلك القضية الشرطية ترجع إلى الحمليات. نعم. بينهما علاقة إسناد، والشرطية ما تنحل إلى جملتين تربط بينهما أداة. طيب والقضية الشرطية إخوانا تنقسم إلى قسمين، شرطية متصلة وشرطية منفصلة. المتصلة ما أوجبت تلازما بين جزئيها أو عدم تلازم، والمنفصلة ما أوجبت تنافر الجزئين. هناك تلازم، هون إيش؟ تنافر. التلازم يعني يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر أو عدمه. طيب والتنافر أن تمنع القضية اجتماعهما أو الخلو عنهما أو الاجتماع والخلو عنهما. إذا التنافر لا يتلازمان، لا يلزم من هذا وجود الآخر، وإنما نقول يتنافر الجزآن فيمتنع اجتماعهما أو يمتنع خلوهما أو يمتنع اجتماعهما وخلوهما. تنافر عكس التلازم. فتحصل لدينا أن القضايا قسمان، حملية وشرطية، وأن الشرطية أيضا قسمان، شرطية متصلة وشرطية منفصلة، وسيأتي بحث خاص لكل منها. هذه القضايا الشرطية بأنواعها الثلاثة، الحملية والمتصلة والمنفصلة، هذه إخواننا قال تقسم إلى ثمانية أقسام، الحملية من أقسام، والشرطية من أقسام، والشرطية المنفصلة أيضا من أقسام. ماشي إخواننا؟ فالقضية مطلقا تقسم إلى ثمان أقسام، بغض النظر بقى عن كونها حملية أو شرطية متصلة أو شرطية منفصلة. طيب كيف التقسيم؟ قال التقسيم إخواننا أولا باعتبار الموضوع، أولا باعتبار الموضوع. فموضوعها إما أن يكون جزئيا أو كليا. الجزئي هي حالة أولى، طب الكلي قال كمان قسمين، كلي له سور وكلي ليس له سور. ما ليس له سور هي قسم ثاني، وما له سور قال كمان قسمان، إما مسورة بسور كلي أو بسور جزئي. اكتب لنا على اللوح عندك. القضية تقسم القضية طبعا بأنواعها الثلاثة الحملية والشرطية المتصلة والمنفصلة، تقسم باعتبار ايش الموضوع الى قسمين، يعني الموضوع اما ان يكون جزئيا واما ان يكون كليا. طيب اذا الموضوع جزئي شو بنسمي القضية؟ شخصية. اذا الموضوع كلي قسمان، اما مصور واما غير مصور. شو يعني مصور غير مصور؟ يعني ذكر معه السور. طيب ما هو كلمة السور؟ قال هو اللفظ. السور ما هو؟ هو اللفظ الدال على كمية الأفراد الداخلة في الحكم. ما هو السور؟ هو اللفظ الدال على كمية الأفراد الداخلة في الحكم. ما هو السور إخواننا؟ لما بقول لك أنا كل الطلاب حاضرون، كلمة كل سور. ليه؟ لأنها دلت على أن الأفراد الداخلة قديش؟ الجميع. طيب لو قلنا بعض نصف نقول هذا سور. إذا ما هو السور إخواننا؟ هو اللفظ الدال على كمية الأفراد الداخلة في الحكم. طيب إذا قلنا إخواننا كل إنسان ناطق، هي مصورة ولا مو مصورة؟ حلو. طيب إذا قلنا الإنسان حط على ظهر القمر، غير مصورة. ما هي؟ طيب كلمة زيد القائم، غلط. ليه؟ اتفقنا أن المصورة غير مصورة بيكون موضوعها زيد جزئي مو كلي. إذا لا تكون القضية مصورة وغير مصورة إلا إذا كان موضوعها كلي. الموضوع الجزئي ما بده سور. واضح يا أخواننا؟ طيب القضية غير المصور اللي موضوعها كلي وغير مصورة شو مسميها؟ مهملة. مهملة عن إيش؟ عن السور. إذا معناها تقسم القضية التي موضوعها كلي إلى قسمين، مصورة ومهملة. طب والمصورة كم نوع؟ قال كمان نوعين. ليه؟ لأنها إما أن تصور بالسور الكلي الدال على دخول جميع الأفراد، أو بسور جزئي فتقسم إلى كلية وجزئية. صار عندنا الآن قضايا كم نوع صاروا هلا؟ أربعة. القضية لا مو جزئية اسمها، موضوعها جزئي أم جزئية؟ شخصية. والثانية لا المهملة، والثالثة الكلية، والرابعة الجزئية. طيب خلينا نعرفهم بقى. ما هي القضية الشخصية؟ هي القضية التي موضوعها جزئي، تمام. طيب ما هي القضية المهملة؟ القضية التي موضوعها كلي ولكنها يعني ولم يذكر معها السور. طيب ما هي القضية الكلية؟ القضية قبل مصورة التي ايش؟ موضوعها كلي وذكر معها السور. السور الكلي. طيب ما هي القضية الجزئية؟ القضية التي موضوعها كلي وذكر معها السور. السور الجزئي. واضح اخواننا؟ قال ف ثم هذه الأقسام الأربعة تنقسم إلى كل من إلى قسمين، لأن النسبة بين موضوعها ومحمولها إما أن تكون سالبة أو موجبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. صار أن الشخصية نوعين، سالبة وموجبة، والمهملة سالبة وموجبة، والكلية والجزئية أيضا. طيب إذا قلنا أخواننا زيد قائم، شو نسميها هي؟ شخصية موجبة. ليه؟ شخصية ليش؟ لأن موضوعها جزئي. طيب موجبة ليه؟ لأن النسبة فيها إثبات. طيب زيد ليس قائما، شخصية سالبة. طيب الإنسان وصل إلى القمر، شو مسميها هي؟ ما بتقول كلية، بس تقول مهملة يعني كلية، ما هيك؟ نقول ايش؟ نقول موجبة مهملة. طيب اذا قلنا الانسان لم يحط على ظهر المريخ، مهملة سالبة. طيب اذا قلنا اخواننا كل انسان ناطق، كلية موجبة. اذا قلنا كل انسان ليس حجرا، واضح اخوان شلون؟ بعض الانسان عالم، جزئيه موجبه. بعض الانسان ليس عالما، تمام. اذا معناه اخوان تحصل لدينا ان القضايا كم نوع؟ ثمانية. ما هيك؟ اربعه ضرب اثنين صاروا ثمانيه. لكن لاحظوا احنا جبنا كل الامثله من القضايا النوع الحمليه، ولم ناتي بمثال لا شرطي ولا منفصل. ليه؟ قال وذلك لأن التمثيل بالحمليات أسهل على المبتدئ. ماشي؟ إذا هل قلنا أخوانا كلما كان الجسم متحركا فهو ليس بساكن، كلما كلية إيش؟ كلية موجبة. ليه؟ ليس فيها بلا تبع اللوح. كلما كان الجسم متحركا فهو ليس بساكن. طبعا شرطية فهمناها شرطية طبعا. لك اتفقنا ان الاقسام الثمانية نفسها تتأتى في الشرطية المتصلة والمنفصلة. هاي شو بسمي يا اخوانا؟ هاي كلية موجبة. مين بيقول غير هيك؟ تمام. انتبهوا اخوانا شلون يلي قال قبل شوي اخوانا سالبة نظر لكلمة ليس، صح؟ لكن انتبهوا انه ليس لا تدل على انتفاء التلازم بين الجملتين، بل النفي بس في الجملة الثانية فقط. احنا شو قلنا شرطية متصلة اخواننا؟ ما تفيد التلازم بين الجزئين، هون التلازم حاصل. طيب هل حطلنا عندك سيكري، حطلنا عندك مثال. اذا لم تدرس لم تنجح، طول بالك. لم تدرس هي جملة حملية لحالة، ما لم تنجح كمان حملية، ما سالبة ولا موجبة؟ آه. فنقول هاتان قضيتان حمليتان كلاهما سالبة، صح؟ لكن نقول هل بينهما تلازم أو لا؟ إذن معناها نقول كلمة إذا تفيد التلازم بين هاتين الجملتين. هالتلازم ثابت ولا منفي؟ ثابت. إذا بالنظر إلى كل جملة حملية لحالها شو مسميها؟ سالبة. وبالنظر إلى التلازم بين الجملتين نسميها إيش؟ شرطية موجبة بسميها هي. بالنظر إلى كل جملة حالة سالبة. أنت تقول هي حملية سالبة. أنا بدي الشرطية الآن مركبة منهما. الشرطية متى تكون موجبة؟ إذا كان التلازم حاصل. ماشي؟ إذا تلها ليس شرطا إذا جاء زيد أن يأتي عمر، مو شرط. ها. هنا أنفي التلازم، فأقول هذه قضية شرطية سالبة. أما إذا كانت تلازم حاصل شو نسميه شرطية إيش؟ موجبة. ويتأتى فيها نفس التقسيم، شخصية، مهملة، كلية، جزئية، وكل منها سالبة أو موجبة. لكن حقيقة إخواننا التمثيل لها يصعب على المبتدئ، فنؤخرها إن شاء الله إلى كتاب آخر. نعم. ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل. والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى. كلية سالبة، كلية موجبة، جزئية سالبة، جزئية موجبة، هي أربعة. نعم. إما لكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض أو شبه جلى. أو بلا شيء ولا بلا شيء. لا شيء. هو الآن نحن بدنا هذا لا شيء. لين إحنا بدنا إياها كلية سالبة، مو كلمة شيء منفية بس. يعني الآن إخواننا لما قال إما بكلين، شو يعني كل إنسان يعني موجبة كلية، أو ببعضين جزية موجبة، أو بلا شيء كلية سالبة، أو ليس بعض، هذا سور إيش؟ جزء سالب. وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. نعم. والأول الموضوع بالحملية، والآخر المحمول بالسوية. القضية الحملية تنحل إلى مفردين تربط بينهما علاقة إسناد، ما قلنا قبل شوي، وهي والمسند يسمى محمولا، والمسند إليه يسمى موضوعا. طيب إذا قلنا زيد قائم، أين الموضوع المحمول؟ زيد إيش؟ ليش؟ المسند إليه أو محكوم عليه. طيب قائم محمول. طيب قام زيدون، زيد هو الموضوع. تمام. قام عظيم. طيب زيد قام أبوه، زيد هو الموضوع. موضوع. وقام قام. تمام. قام أبوه كله محمول لزيد، ما هيك؟ أما قام لحاله محمول، محمول وأبوه موضوع. وهيك نفس الكلام اللي مر معنا بالنحو، مسند مسند إليه، نفسه منطبقه هون، موضوع محمول. يلا. قال القضية قسمان، شرطية وحملية، والأولى يأتي الكلام عليها في المتن. طبعا الشرطية. والثانية وهي الحملية، أي ما اشتملت على موضوع ومحمول، كزيد كاتب. كقولك زيد كاتب. نعم. إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان حيوان. الإنسان كلي، لماذا؟ لأنه لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة. نعم. أو جزئيا كزيد كاتب. فالثانية تسمى شخصية، والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة. نعم. الإنسان حيوان، وإن كانت مسورة، فإن كان السور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية، ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان. وإن كان بعضا أو ما في معناه فجزئية، كبعض الإنسان حيوان أو واحد من الإنسان حيوان. فتلخص أن القضايا أربعة، شخصية إن كان موضوعها جزئيا كزيد كاتب، ومهملة إن كان كليا ولم تسور كالإنسان حيوان، وكلية بأن سورت بالسور الكلي ككل إنسان حيوان، وجزئية إن سورت بالسور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا كزيد ليس بكاتب والإنسان ليس بحجر ولا شيء من الإنسان بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر فتكون الأقسام ثمانية والأول من كل واحد يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا وهو المشار إليه بقوله والأول البيت وليعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب للاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير ثم قال ثانيا القضية الشرطية نقف إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.